إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع لام صاد، يقول في رسالته: وصى والدي لفقير في العائلة بمبلغ معين، وقد علم الموصى له بذلك، ثم عدل أبي عن الوصية قبل الوفاة ولم يعلم الموصى له بالعدول، فماذا نصنع؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فالوصية هي تبرع مضاف لما بعد الموت، وهي مندوبة عند جمهور الفقهاء، وهي فرصة لكي يتدارك بها الموصي ما فاته من تقصير في الطاعات وأعمال الخير، فضلا عن أنها قربة إلى الله يصل ثوابها إلى الموصي في قبره. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. والله تعالى يقول في ثناء آيات المواريث: من بعد وصية يوصي بها أو دين. من ثم فإن توزيع التركة يكون بعد سداد الديون وتنفيذ الوصايا. وفي وقعت السؤال: وصى الرجل أولاده بأن يعطوا قريبا له مبلغا معينا وصية، غير أنه قد عدل عن الوصية قبل وفاته، وكان الموصى له قد علم بذلك، قد علم بالوصية، والورثة يسألون ماذا يصنعون، فهم إن قالوا للموصى له والدنا قد عدل عن الوصية ربما يعني لا يصدقهم وتحدث ضغائن بين الأهل، والإجابة على ذلك من أنه من حق الموصي أن يرجع عن الوصية، لأن الوصية لا تتم إلا بعد الوفاة ولا تنفذ إلا بعد الوفاة. يقول ابن قدامة: يجوز الرجوع في الوصية لأنها عطية لم تزل الملك، يعني باقي الملك كما هو على ذمة الموصي، فجاز الرجوع فيها كهيبة ما يعتبر قبضه قبل قبضه. إذا قال شخص آخر: وهبتك مثلا هذا الشيء ولم يعطيه له، يجوز له أن يرجع في هبته طالما لم تقبض. ويجوز الرجوع فيها أي في الوصية بالقول والتصرف، لأنه فسخ عقد، يعني الرجوع فسخ عقد قبل تمامه، فجاز بالقول والتصرف كفسخ البيع في الخيار. لو قال شخص مثلا: بعتك هذا الشيء ولي الخيار ثلاثا، وفي أثناء مدة الخيار من حقه أيضا أن يعدل عن إتمام الصفقة، عن العدول عن البيع أو الشراء. وإن قال: رجعت فيها الوصية أو فسختها، فهو رجوع لأنه صريح فيها. فضيلة الدكتور سيف، رسالة من المستمع نون ألف عين، يقول في رسالته: لي زميل رأيته يصلي قبل الظهر ركعتين ثم ركعتين، فسألته عن ذلك فقال: 4 ركعات سنة قبلية للظهر وتؤدى هكذا. يقول السائل: فهل هذا صحيح؟ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الغداء أي الصبح. وعن عبد الله بن شقيق رضي الله عنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين، وقبل الفجر ثنتين، وأخرجه أحمد ومسلم أيضا بمعناه، لكن ذكروا فيه قبل الظهر أربعا، قبل الظهر أربعا. والجمع بين الحديثين في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر أو أربع ركعات قبل الظهر جاء في نيل الأوطار، هذا محمول على أن كل واحد منهما أي ابن عمر أو السيدة عائشة رضي الله عنها، يعني كل منهما وصف ما رأى. والأولى كما يقول الصنعاني في سبل السلام أن يحمل كما يقول الشوكاني في نيل الأوطار أن يحمل على حالين، فكان طارة يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم ثنتين وطارة يصلي أربعا، ويحتمل أنه كان يصلي إذا كان في بيته ركعتين ثم يخرج إلى المسجد فيصلي ركعتين ثم يخرج إلى المسجد فيصلي ركعتين فقط يعني. فرأى ابن عمر ما في المسجد دون ما في بيته، وطلعت عائشة رضي الله عنها على الأمرين. ويقول أول ما رواه أحمد وأبو داود من حديث عائشة أنه كان يصلي في بيته ظهر أربعا ثم يخرج، قال أبو جعفر الطبري والأربع كانت في كثير من أحواله صلى الله عليه وسلم وركعتان في قليلها. ومن ثم فصلاة أربع ركعات تكون قبل الظهر متصلة، إذا صلى المرء ركعتين فهذا شيء طيب، أما إذا صلى يعني أربع ركعات يصح أن يصلي ركعتين ثم ركعتين، يعني السائل يصلي ركعتين ثم يصلي ركعتين، رأى صاحبه يصلي ركعتين ثم يسلم من ركعتين ثم يصلي ركعتين، فقال له يعني هكذا يعني تكون صلاة الأربع ركعات القبلية، نقول له إذا صليت أربع ركعات فالأربع ركعات متصلة إن شاء الله. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع سين عين نون، يقول في رسالته: تدخل بعض الناس لحل مشكلة بيننا وبين جيراننا، وطالبونا أن نقسم بالله إننا نرضى بما يصلون إليه من تحكيم، فأقسمنا، إلا أننا وجدنا أحكامهم ظالمة، فهل لنا أن نلجأ إلى القضاء للفصل فيما بيننا وبين جيراننا، أم علينا الالتزام بما أقسمنا عليه؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول تعالى في الآية الرابعة عشرة بعد المئة من سورة النساء: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لقد حث الشارع الحكيم على الإصلاح بين الناس في الدماء والأموال والأعراض، لأن النزاع والخصام والتناحر يوجب العداوة والفرقة. وجلسات التحكيم العرفية داخلة في مجال الصلح بين الناس، وهو أمر مشروع ومحمود ما لم يحرم حلالا أو يحل حراما، فمدى مشروعيتها بحسب التزامها بتحكيم شرع الله تعالى والتزام العدل بين المتخاصمين. جاء في سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوجه المسلمين إلى الصلح والتصالح بين المتخاصمين، ويستثنى من الصلح الجائز أن يشتمل على تحليل محرم، وكذلك لا يجوز الصلح إن اشتمل على تحريم حلال. فإن كانت هذه الأحكام العرفية بين المتخاصمين لا تلتزم بشرع الله تعالى، أو كان فيها ضياع لحق الضعيف أمام القوي، فلا يجوز التحاكم إليها أصلا، وحكمها جائر باطل غير نافذ شرعا. هذا والله أعلى وأعلم.